بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، لا نزال في كتاب الفضائل وفي فضائل المتعلقة بالصلاة. قد عقد النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض، وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. وهذه الترجمة في السنن التي تكون مع الفرائض، وذكر ما يتعلق بذلك سوقا للأحاديث الواردة أو ما تيسر من الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقد بدأ ذلك رحمه الله تعالى بحديث أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، و2 ركعة بعدها، و2 ركعة بعد الجمعة، و2 ركعة بعد المغرب، و2 ركعة بعد العشاء. متفق عليه. هذه السنن يقال لها السنن الرواتب، لأنه يشرع للمسلم أن يحافظ عليها في موضعها، كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من حافظ عليها بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة، وهي كما في حديث أم حبيبة 12 ركعة، 2 قبل صلاة الفجر، و4 قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. فهذه 12 ركعة يشرع للمسلم أن يواظب عليها وأن يحافظ عليها، وله هذا الثواب والموعود العظيم بأن من حافظ عليها فإن الله سبحانه وتعالى يبني له بيتا في الجنة رحمة من الله وفضلا ومنا. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. المراد بالأذانين الأذان والإقامة. وهذه من السنن غير الرواتب. قد تقدمت السنن الرواتب في حديث أم حبيبة وحديث ابن عمر، وهذه سنة من السنة التي ليست راتبة، ويشرع للمسلم أن يعتني بها زيادة في الخير والاستكثار منه. قال: بين كل أذانين صلاة، كررها 3. ومعنى بين كل أذانين أي بين كل أذان وإقامة، بين كل أذان وإقامة، وهذا يتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، بين أذان المغرب وإقامته، والظهر وإقامته، والعصر وإقامته، والمغرب والإقامة، والعشاء والإقامة. فبين كل أذانين صلاة، أي يصلي 2 ركعة بين كل أذانين. وهذه من السنن غير الرواتب. ومعلوم أنه يدخل في ضمن ذلك شيء من الرواتب، كما هو الشأن بين أذان المغرب بأذان الفجر وإقامته، وأذان الظهر وإقامته. قال رحمه الله تعالى: باب تأكيد ركعتي سنة الصبح. وسنة الصبح أي ركعتان اللتان يؤتى بهما بعد أذان الفجر وقبل الإقامة، وهي سنة عظيمة الشأن جاء في فضلها أحاديث كثيرة ساق بعضها المصنف رحمه الله تعالى. بدأها بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. وهذا فيه محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على الركعتين قبل الغداة، وأنه ما كان عليه الصلاة والسلام يدعهما. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وهذا خاص بهاتين الركعتين وشدة تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم لهما، وأنه لم يكن يتعاهد شيئا من النوافل أشد من تعاهده لهاتين الركعتين. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية: له ما أحب من الدنيا جميعا. وهذا فيه عظم فضل هاتين الصلاتين، هاتين الركعتين العظيمتين، وأن من يحرص عليهما فإن لهما هذا الشأن ولهما هذا المنزلة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتعاهدهما هذا التعاهد، وأخبر في الحديث أنها أحب إليه من الدنيا جميعا وأنها خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداء، فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه. فلما يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا. قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت ركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث فيه محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على هاتين الركعتين حتى لو ضاق الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع ضيق الوقت صلى هاتين ركعتين. ولما قال له بلال ما قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. هذا فيه شدة المحافظة وإن ضاق الوقت. لكن يقول العلماء: إذا لم يبقى إلا مقدار ركعة من طلوع الشمس فإنه يأتي بالفرض ولا يشتغل بالنفل حينئذ إلى أن يخرج الوقت، ولكن يأتي بالفرض ثم يقضي النافلة بعد ذلك. الشاهد أن هذا حديث فيه عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الفجر حتى وإن ضاق الوقت. يقول بلال مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه أتى النبي ليؤذنه أن يعلمه بصلاة الغداة أي الفجر، فشغلته عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا. فقام بلال فآذنه أي أعلمه بالصلاة وتابع أذانه، يعني تابع إعلامه. فلم يخرج صلى الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج صلى بالناس، فأخبره أن عائشة شغلته، يعني أخبره معتذرا عن ما حصل من تأخر بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه بالخروج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني كنت ركعت ركعتي الفجر. فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا، قال لو أصبحت أكثر مما أصبحت ركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما. وهذا فيه محافظة النبي كما قدمت على هاتين الركعتين العظيمتين. ومما ثبت في فضل هاتين الركعتين ما رواه الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى، وهذا حديث قدسي، قال ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال الترمذي هذا حديث حسن وغريب. وهذا الحديث العظيم فيه فضل هاتين الركعتين وصلاة الفجر، لأن قول 4 ركعات المراد به نافلة الفجر وفريضة الفجر كما بين ذلك العلماء رحمهم الله. وانظر رعاك الله إلى هذه المثوبة العظيمة، أن من صلى هذه الركعات 4، 2 النافلة و2 الفريضة من أول النهار أي في الوقت، كفاه الله سبحانه وتعالى آخره، أي كفاه ما أهمه في يومه كله. وهذا فيه أن المحافظة على هذه 4 من أسباب التوفيق والكفاية والمعونة والتسديد من الله سبحانه وتعالى. وبمناسبة ركعة الفجر وأيضا الفريضة، هذه فائدة أنقلها للإخوة، كتبتها اليوم في الموقع بعنوان ضعف القلوب. قلت من الناس من يستطيع رفع الأثقال لقوة بدنه ولا يستطيع رفع اللحاف الخفيف لينهض لصلاة الفجر لضعف دينه، ومنهم من يستطيع قطع المسافات الطويلة عدوا ولا يستطيع قطع المسافة القصيرة إلى المسجد مشيا، ألا ما أضر وهن القلوب وضعفها. قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن السنة والمشروع أن تخفف ركعتي الفجر، وأن لا يطيل فيها القيام والسجود والركوع، وإنما يخفف هاتين الركعتين كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا بيّن في هذه الترجمة ما يشرع أن يقرأ من القرآن في هاتين الركعتين. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. وفي رواية لمسلم: كان يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وفي رواية: إذا طلع الفجر. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. هاتان الركعتان روتهما عائشة وحفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي هاتين الركعتين في بيته، فأزواجه وأهل بيته أدرى بهما. ولهذا روت هذا الحديث أم المؤمنين عائشة، وروته حفصة رضي الله عنها، وكلتاهما ذكرتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما خفيفتين، يصلي ركعتين خفيفتين. وبهذا يعلم أن السنة أن تصلى هاتان الركعتان خفيفتان لا يطيل القراءة. فعائشة تقول: حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، ولا يطيل أيضا الركوع والسجود، يفعل ذلك متأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه، متفق عليه. وهذا أيضا فيه تخفيف ركعتي الفجر النافلة في قول ابن عمر يصلي ركعتين قبل صلاة الغداة أي نافلة الفجر، وكأن الأذان بأذنيه أي يسرع بالركعتين إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات الوقت. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون في سورة آل عمران، وفي رواية في الآخرة التي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وهذه الأحاديث فيها ذكر ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام، في حديث ابن عباس قراءة قولوا آمنا بالله في الركعة الأولى وآمنا بالله واشهد بأننا مسلمون أو تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في الثانية، في حديث ابن عمر قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد، وكذلك حديث أبي هريرة. وهذا فيه من الحكمة استهلال اليوم واستفتاحه بالتوحيد والبراءة من الشرك، وذلك أن هاتان السورتان قل يا أيها الكافرون قل والله أحد هما سورة الإخلاص، وأيضا الآيتان اللتان جاء في ذكرهما في حديث ابن عباس أخلصتا لبيان التوحيد وتقريره. قال رحمه الله تعالى باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أو لم يتهجد. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة، رواه مسلم. قولها يسلم بين كل ركعتين هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الجنب الأيمن أي قبل إقامة الصلاة. وساق حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة الواردان في هذا الباب، وفيهما ذكر اضطجاع النبي عليه الصلاة والسلام اضطجاعه خفيفة على شقه الأيمن للاستراحة قبل أن يؤذن صلوات الله وسلامه عليه بصلاة الفجر. وهذه المسألة التي الاضطجاع بعد ركعتي الفجر فيها خلاف بين أهل العلم. يقول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في كتابه في شرحه لرياض الصالحين عند هذا الموضع قال واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الضجعة منهم من قال إنها سنة بكل حال، ومنهم من قال إنها ليست بسنة إلا إذا كان الإنسان صاحب صلاة في آخر الليل، فإنه يضطجع ليعطي بدنه شيء من الراحة. ومنهم من شدد فيها حتى جعلها بعض العلماء من شروط صلاة الفجر، وقال من لم يضطجع بعد السنة فلا صلاة له. لكن هذا قول شاذ، وإنما ذكرنا لنبين لكم أن بعض العلماء يأتون بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب. والصواب أنها سنة لمن كان له تهجد من الليل، لمن كان له تهجد من الليل وصلاة وطول قيام، فهذا يضطجع حتى يؤذن بالصلاة، وهذا في حق الإمام ظاهر. أما المأموم فإنه ربما لو اضطجع يقيمون الصلاة فيفوته شيء منها ولا يشعر، لأن المأموم ينتظر ولا ينتظر، لكن الإمام هو الذي ينتظره الناس. فإذا اضطجع بعد سنة الفجر في بيته فإن هذا من السنة إذا كان ممن يتهجد. أما من لا يقوم إلا متأخرا أو لا يقوم إلا مع أذان الفجر فهذا لا حاجة إلى أن يضطجع بعد سنة الفجر. انتهى كلامه رحمه الله. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع